نحو هذه درسناها في كتب غير هذا. ونوع يفيد التخصص. ما ما ما يفيد التخصص إلا إضافة المسائل. طيب هذه أمامك أقرأ. يا شيخ. ليس الخبر كالعياش. وهذا غير هذا. نعم. أنا قلت لك هذا ما وصلنا إليه. هذا الثاني هذا. نعم. إن كان نكيرة تنكر ولا مزين. وهذا النوع هو الغالي. هذا النوع هو الغالي. نعم هذا النوع. والنوع الثاني هذا. نوع هذا. هذا ما هو داخل فيها. نوع يشير تخصص المضاف دون تعرفه. نعم مثل إيش؟ ولكن هذا النوع كمان ما يفيد تعريفه. نعم مضافه ان يكون المضاف متغيرا في الاباحه تغيير ومثل اذا ولد بهما مترك المماثله والمغايره لا كمالهما. ولذلك صح بطل النكره بهما نحو إيش؟ في نحو ما ركب رجل مشركا أو غيرك لأنها ما تفيد لا تفيد التعريف وتسمى الإضافة في هذين النوعين كلها معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا ومحضا أي خالصة من تقليل الانشقاق. ونحو الثالث الإضافة التي لا تفيد إلا شيء وهو الإضافة اللفظية. نعم ثالثا ونوع لا يفيد شيئا من ذلك لا يفيد شيئا من ذلك لا معنى من جهة المعنى لا تخصيص ولا تعريف وهو يسقط ضابطه أن يكون المضاف صفة هذه الإضافة لا تكون إلا في الصفة. نعم لا إلا التخصيص أخف تصبح المضارعة في كونها مرادا بها الحال أو الاستخبار. وهذه الصفة ثلاثة أنواع اسم فاعل كضارب بزيد هذا ما فعلت ولا شيء. نعم وراجينا واسم المفعول كمضروب العبد ومربع القلب والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحلم. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة في نحو هديا بالغ القرار. نعم لو فارق له هذه الإضافة يعني التعريف ما يوصف به النكرة هديا واضح ووقوعه كمان حالا وأنه هديا الحال ليس إيش قبله يسأل لا يسأل أحسن يسأل ما مر في ابن عقيل ما سئلتك مر في ابن عقيل مر عليه ولكن قلت ولما كانت حال مع أنه مصر المصر هذا حدث ما يفيد صفر ما كان كلام فاضل ووقوعه حالا في نحو ثانية عطفة خلي وين الدليل على أن هذه الإضافة ما أفادت التعريف في هذه هديا بالغا الكعبة لا في ثانية عطفة أنظر للكتاب لا هو ما قال شيء هذا الكتاب ما قال شيء هو لا ما قال أنت إذا ليش تسوقني أنا سواء قاله أول أعرف العلم أيوه إيش هذا الفكرة هو دار يسأل يستفيد هذا لا ما يستفيد هو يجيبه لما سألني السائل هذا أشاب عنه وهذا في منزلة أستاذ. لكن ليطمئن قلبي. هذا ما يوجد إلا الذي يدعي الجواب، ما يوجد إلا أن عنده معرفة. معرفة آية ثانية عاد فيها الدليل على أن هذه أصل نكرة، لأن نعم أضيف إلى عطف مضاف إلى الهاء عن أن هذا إيش؟ ثانية عطفه، ثانية أضيف إلى عطفه، عطف هذا أضيف إلى هذا من إضافة البص إلى معموله، معموله عطف بعيد مشكلة. أنا مفعولي هذا لا يفيد شيئا، هذا لا يفيد شيئا صحيح، لأن تخلى أن تكون ثانيا عطفة. نعم. ما فارت إلا ما فارت إلا إلا التخفيف حالي هذه نكرة. نعم هذا بس. وقولهم وقول الشاعر أتت به حوش الفؤاد مبطل حوشة الفؤاد على حوشة هذا مضافلة لا طيب ايش حوشة حوشة هذا صفة مشبهة انا انظر الى الكتاب لا ما نورت الى الكتاب ولما كانت صفة يعني كيف صفة من ايش صفة يعني صفة من ايه صفة من ايه يبقى تكون بلا يا مسكين هلا انظر من الكتاب وقف يا شيخ شوف وساعدة وقف هو ايضا محمد الأمين حوشة هذا من أي اصطفاد حوشة هذا سبب مشبع كيف سبب مشبع كيف سبب فعل من هذا سبب مشبع فعل من الأحمد الأحمد ألا شمع التكسير ما كيف هذا؟ فعل من ايه؟ فعل من ايه؟ فعل من احمر ولا حمراء؟ من حاشا حاشا يا شيخ حوشا دليل حالا من الضمير المجوع بالباء في قوله به فقد علمت ان الحال في الاصل ما يكون الا نكرة وان ما في معرفة خلاف الاصل الاصل وان يجعل الكلام على ما هو الاصل يا ربي يا رب غابطنا لو كان يطلبكم بين الشاهد في البيت موسى انت يا سيدي خلي طلبة العلم لا تنظروا الى الكتاب لا تنظروا وانا انت ناظر ورا مثل الشمس يا شيخ غابطنا ولما اضافه اسم الفاعل الى معموله لا معموله وانا دليل على انها لا تفيد الطعام دليل دخوله ودخوله على ربه دخول ربا ربا ربا لا تجور من المكان معنى ربا راجينا عظيم الأمل رشيد والدليل على والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن نصل قولك ضارب زيد ضارب زيد هذا والاختصاص موجود قبل الإضافة، لأن هذا الضارب هذا خصصته بكونه ضاربا زيد. وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح وهما الإضافة. أما التخفيف فبحث التلميذ الظاهر كما في ضارب زيد. مضاربات عمري وحسن وجهه أو المقدر تنوين الوقت فيك كما في ضوارب زيد وحواج بيت الله وحواج بيت الله أو لون التثنية كما في ضارب زيد أو الجم كما في ضارب زيد. أما رفع القبحة الآن هذا هو النتيجة. أي النتيجة ففي نحو ايش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه أجهم. فإن في رفع الوجه أن تقول ايش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه رفعه. قبحة قلوب الصفة من ضمير لأن ما في ضمير لا العيض يعود على الوجه هذا كلام طيب. وفي نصبه كمان الوجه الحسن الوجه قبحة جاء وفر قاصر قاصر لأن حسن هذا لا فعل لازم قاصر هذا المعنى اللازم وصف المتعدد وفي الجهر تخلص منهما فإذا الجهر هما اللي ما فيها القبح الله ما فيها القبح لما امتنع الحسن وجهه واضح. ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع قبح الرفع لانتفاء قبح الرفع ونحن الحسن وجهه لانتفاء قبح النصر لأن النكرة تنصب على التمييز. لو مثلا يقول الحسن وجها وتسمى الإضافة في هذه النوع لفظية لأنها أفعال تمر لفظية وغير محضة وتسمى غلما لأنها في تحليل الشفاء. فصل تقتصر الإضافة اللفظية لجواب دخول الألف شروط حجم على المضاف بجواز دخول ال على المضاف في خمس مسائل. لا أن يكون المضاف إليه بأل كالسعد الشعر اللي هنا المضاف هناك نعم يجوز دخول ال عليه لأنها إيه دخلت على مضاف شفاء ما هن الشافيات حوائم. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أجل كالضارب في الجانب لقد ظفر الزوار أخفية العيدة تعرفون الشاهد فيها. الثالثة أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أجل هذا يكفي أن تكون في مضاف نحو كقول الود أنت المستحقة صفويه راجع إلى ما فيه أنت هو الود هو الود أنت الود الود أنت الود أنت المسكين أشبع على الود لا أعطينا الجواب. أنت رددت علي أعطينا حجتك على أنا قلت الود وأنت قلت الود لا الود أنت قلت الود خلط غطى مني غطى إذا لا تفعل الود أنا ما قلت ما قال ما نحن ما نتكلم حين ينصبون المشايخ الجنة نسأل يا شيخ ما نتكلم ما نتكلم سواء نعرف ولا ما نعرف فأنت ما تعريف فأنت تعطيه كل ما قلت سين تقول من اتبعني فإنه مني هل العرب قال والود ما قال العرب الود ما في الود بالضبط شهد عندنا نعم استرخى هو قال لك مرتين يا رب علي قال البدء يبدو يا شيخ الأصهر ما أقول أنت مرتين يا نظر يا شيخ لأن بعض الطلبة قال المستحق هذا هو بس أنا أقول أنه صدقك بس هذا هو كنص بعض الطلبة قال المستحق أنا ماني أصب لست بأصب يا فاضي يا طبعا انا مكرهه الشيخ بجد عليه الرابعه توف ان يكون المضاف مسلم عليك عليك ها تقوله ان يغنينا يغنيا غنيا عني عني يغنيا ها يغنيا عني المستوطن عني عني المستوطن عدن هذا طويله الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المسلم وهو جمع المذكر الثاني فإنه يعرب بحسين ويسلم فيه بناء المسلم ويختم بنون زائدة تحدث للإضافة كما أن المسلم كذلك كقوله ليس لأخي الله بالمصرين مسامعه يكفي هذا إنها تدخل على المسلم وكونه في الوصف كافٍ وجوز الفراو إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المضارب الحق ليتبع قواعد العرب هي التي سبق الآن الكلام هذا كله كلام فارغ ما في للفراء للبخاري لا إله إلا الله كله كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المضارب الرمان في الضاربك وضاربك موضع الضمير فصل شوف لأكل وقال لكم اطلع فوق الله في الضمير الضاربك نعم المضاري الروماني قالوا في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف وقال لخفش نصب وقال سيبوي الضمير كالظاهر هو منصوب في الضاربك نعم في الضاربك مخفوض في ضاربك ويجوز في الضارباك والضاربوك لوجهها الخفض والنصب معنا الضارب لا يجوز الضمير مخفوض إذا ما نسبيها مخفوض أما ضارب مخفوض لا وهي قال منصوب اجتهاد نعم مسألة قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث ثالثا ثاني سلم الله وبالعكس وبالعكس وشفت ذلك في صورتين في الصورتين وبالعكس ذلك وشفت ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه نعم لا هو بشرط ذلك في الصورتين أن يصلح المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه ومن أول قولهم قطعت أصابع بعض الأصابع وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السيارة. وقوله طول الليالي طول الليالي أسرعت في نخضي. فالشرط موجود هناك. نعم. من الثاني هذا واضح. أهل القراءة يلتقطه بالياء. سيارة معنى البعض هناك البعض هو الفاعل واكتسب الثاني اسم السيارة. نعم. هذا أيوة. ولذلك هو ليس الفعل. هذا قراءة كلنا قراءة أضمن. ومن الثاني قولي لا هذا إنارة العقل مكسوف يعني لا هذا يعني إنارة هذا اكتسب تستر من العقل ولذلك قيل مكسوف بطوع هوى لرجوع مكسوف عليه. ما قال مكسوفة يا شيخ؟ مكسوفة العقل مذكر مكسوفة معناته اكتسب التذكير من العقل المذكر لأنك ولكن تاني سنفسه إن هذا مصر هذا مصر. إنارة هذا ليس لها شغل يا شيخ. إنارة هنا ليس لها شغل إنما العقل هو مذكر والمكسوف المكسوف هذا نقول لك هذا فين التاء هذا في مكسوفة هي الشمس مذكر. أي أنت تعرف أي أنت تعرف هو لا ما أسأل يسأل أنا أعرف الصور يستفيد ما هو يمكن 50 سنة ودرس أعرف بين التوضيح الحديث ودرس التفسير ودرس القرآن ما أعرف السؤال اللي هو يقول لي كذا ويقول لك أنا أعلمه هو ما أنت دعه يتكلم. أنا أعرف أعلمه أن التاء هذا ليست للتانس ولكن لما كانت التاء هذا لف والنساء لفظ لهذا نعم يعني أفارت التذكير من هذا ولذلك مثل به هذا إنارة نقله إنارة إمارته إمارته مثل إشارة إشوار إمار ها وما لي يفعل من النقل هذا يعني نقل وقلت حركة الباب إلى الساكن الذي قبله فاهم. إما أن نقول حذفت الواو وبقي أليف هذا ويكون إفارته أو نقول إيش حذفت الواو هذا أليفا فحذف أليف الفعال لها وجهان هذا إما الأصل وإما الواو منارته منارته بصر هذا زي إشارته إشارته نعرف هذا ولكن هو ما يبغي هذا لا يقول وقت زي ما يقول مكسوفة إنوار زي إشارة مسوار نعم من النوع إنارة العقل إذا ما يقول مكسوفة لأنها فارت قال فارت التسكير من العقل هذا الذي يسأله يا أخي ما هو هذا يقول له تا هذا ليست تاني ليست يعني لفظ تاني إنما هو بلفظ التاني ما توفي التاني لأنه من المصرة عوضت عن الأليف المحذوفة أيضا محذوفة أنا أخذي لا ما تحرك تربع وجهان زي إقامته إما أن نقول إقوام نقول هذا على الكلمة هذا الواو نعم نعم إنارته أطلبه إنوارته إنوارته أيضا إنوارته إيش الحصل فيه؟ الحصل فيه الحصل فيه يعني صحق انتبه انتبه انتبه نعم مساكن يستحقوا للتحريك النيجيري آتي عنا فعل أو المصرف. نعم يمكن تحركته الباب هذا الساكن الذي قبله فاتخى ساكنه عندما يعقل قال لك حذفت الباب إن انتقى مساكنه. نعم. ها؟ فإذا كنا حذفت الباب فعوض عنها فصارت إنارته. نعم. وبقي ألف إشعال. نعم. فهذا هذا فأهم أو نقول إيش أو نقول عند الإسمون الوجه الثالث الباب هذا قلي بتاليفا آخر لأنها في الأكل المحركة الحركة فتحنا قبلها؟ نعم الحركة فتحنا قبلها؟ نعم أيوة. قولي بتاليفة فارتقى ساكنا الألف والألف إما نحذي فريق الأكل أيوة. المقلب عن العائلة أو نحذي أيوة. أكثر من الأشياء كلام الأشياء من هذا ابن قال لك ويحتملهن رحمة الله ولا يجوز قامة أولى مذئب ولا قام ما قال امرأة زيد لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه إن المضاف هنا إذا حذف ما لا صلاحية المضاف لا صلح المضاف فيهما للاستغناء يعني أن يستغنى عنه ويحذف ويستغنى بالمضاف مسألة لا يضاف اسم لمراد فيه لأن إيش المضاف في اللسان العربي والمضاف إليه قصير واحد ها والشيء لا يضاف إلى نفسه أول موهما ليس أسد ولا موصوف إلى صفته ولا يقال رجل كرجل فاضل ولا صفة إلى موصوفها ولكن ما بها هذا جاء في لسان العرب كثير كفاضل رجل فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك أول فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرسي سعيد هو كرسي وتاويله أن يراد الأول المسمى نعم وبالثاني أن يراد بالأول المسمى وبالثاني اسم نحو ما جاءني مسمى هذا الاسم ومن الثاني قوله حبة الحمقاء حبة الحمقاء وهو ايش إضافة الموصوف إلى صفته وصلاة الأولى ومسجد الجامع تأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء هذا الحمقاء هذا صفة ايش للبقلة بقلة المحلوم وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع هذا نشوف تأويله إضافة الصفة إلى الموصوف ومن الثالث قوله شبه قطيفة الأصل قطيفة وسحق إمامة وتاويلها أن يقدر موصوف نظر وإضافة الصفة إلى جنسه ويقال وش شيء زرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة ايش معنى سحق الشيخ؟ سحقون هذا صفة. ايش معنى؟ ما روح عن كتبك. كتب اللغة. غصب. وجميزة النحل. هذا إنما هو الشاهد فيه أنه الموقوف محذوف. نعم. ما وضفت الصفة إلى موقوف. فصل فصل الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء. تعرفون أنا ما قلت لأن الناس هذا ما أظن لأن تعدى شيء من يعني لا يعرفون المخطوط فيه في الخواعد. يسمعنا الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء. ايش المراد بالاشاره؟ عدم الاضافه. عدم الاضافه. ليه؟ فين دليلك على ذلك؟ السؤال. نعم. معنى قول ابن هشام. الغالب على الاسماء ان تكون صالحه للاضافه والاشاره. ليش المراد بالإضافة يعني بالإضافة؟ عدم الإضافة. ليه؟ ما دليله؟ عدم